جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم سؤال يقول لماذا يكون الكسب يرجع للمشتري مع أن البائع هو الذي تعب في ذلك أن تكون دابة أو غير ذلك؟ لماذا تكون المشتري والتعب إنما كان من البائع من قبل؟ احنا قلنا أن السلعة بضمان المشتري، إن تلفت تلفت عليه، وإن نمت فنماؤها له، لأنه في الحديث الضمان بالخراج، الخراج بالضمان. يعني مثل ما أنك لو تلفت تتلف عليك أيها المشتري، تدفع القيمة ولو أنها ماتت أو تلفت، كذلك إذا نمت فإن نماءه وقت الخيار أيضا للمشتري، فالخراج بالضمان. يقول السائل إذا كان في شقة فذهب إلى إحدى الغرف هل يعد تفرق في المجلس؟ إذا ذهب إلى أحد الغرف، نعم، هذه الظاهر فيها يعني خلاف، هل يعد فراقه في نفس البيت يعد فراق، أو لا بد أن يغادر من المجلس؟ فالظاهر والله أعلم أنه إذا فارقه يعني على أنه انتهى في البيع وأمضى في نفسه أنه أمضى البيع وانتهى، ثم ذهب إلى أحد الغرف وجلس فيها وغاب عن صاحبه، أو اشتغل بما يصرفه عن البيع مكالمة تلفونية ونحو ذلك وانصرف عن البيع، فمعناه أنه يعني المفارقة هذه تعد ممضية وملغية للخيار. وأما الاشتغال عنه بمكالمات أو بموضوع آخر يعتبر قطعا للبيع. يقول السائل السلام عليكم، كيف يبدأ طالب العلم في طلبه للعلم؟ وعليكم السلام، يبدأ طالب العلم بطلب العلم على أيدي العلماء. أولا يحرص على أن يحفظ كتاب الله، ثم ما دام منه له رغبة بأن يبدأ بطلب العلم يضيف إلى الحفظ، يجعل للحفظ وقتا ويرتب حفظ بعض المتون وتسميعها، ويسمع شرحها من شيخه الذي يسر الله له، تدريجيا يبدأ بالمختصرات من المؤلفات شيئا فشيء، ولا يقفز إلى الكتب الكبيرة وهو لم يعرف الأساس يعني من المتون والمختصرات، لكن لا بد له من شيخ يثق به بأن يشرح له ويبين له. يقول السائل هل الدفن في البقيع له فضل عن أي مكان آخر؟ البقيع ما يقدس أحد، البقيع دفن فيه من أشرف الصحابة مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفن فيه رئيس المنافقين لعنة الله عليه، فالبقيع ما يقدس أحد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. يقول السائل سؤال غريب، يقول أنا رجل أصلي في المسجد، يقول في هذا المسجد أو في مسجد آخر، ورجل آخر يصلي في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام معلوم بأنها بمئة ألف، فيكون أجره أفضل مني مع أننا متساويين في الحسنات والسيئات؟ وما يدريك أنكم متساوين؟ هذه أمور علمها عند الله، أما من يصلي في المسجد الحرام، فهو كما في الحديث أنه بمئة ألف صلاة. وأما إذا صليت أنت في مسجد آخر في غير مكة فهو يزيد عليك، والعلم عند الله عاد، أيكم مقبول عمله، أيهم أكثر، أيكم، هذا يرجع إلى الله عز وجل، ما تحكم عليه بأنكم متساوين أو مختلفين. أما من حيث الصورة والمكان، أنت صليت مثلا في الطائف وصلى في مكة، لا شك أن اللي في مكة أفضل، لكن هل قبل ما قبل، أيكم خير عند الله، هذا علم عند الله، ما نحكم عليه. يقول السائل: هل تشترط الطهارة في الطواف؟ وإذا انتقض الوضوء فماذا أفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طوافكم بالبيت صلاة، يعني حكم الصلاة، تشترط له الطهارة والمتابعة والستر. فمعناه لو انكشفت عورتك وطالت مدته انقطع الطواف، لو انتقض وضوءك انقطع الطواف، لو جلست وقطعت الطواف انقطع، يعني مثل الصلاة. إلا أنهم يقولون لو أنك حينما انتقض وضوءك بادرت بسرعة وتوضأت مثلا من زمزم في أقرب فرصة فلعله ما انقطع. أما إذا حصل فصل يستحق الذكر فإنك تستأنف من جديد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.